قال ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا. الصفا هو المعروف الآن، الجبل الصغير. الصفا والمروة هما جبلان في مكة، الصفا والمروة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصفا ذات يوم، فقال يا صباحا يا صباحا، صرخ في أعلى صوته صلى الله عليه وسلم، فقال يا صباحا. هذه كلمة يقولها العرب إذا هاجمهم العدو، إذا غشيهم العدو وانتبه أحد منهم فقال يا صباحا، يعني يفهم الناس وأهل القرية، يفهم تفهم قريش أن العدو هاجمهم، فيقولون وصباحا أو يا صباحا. هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لينادي قريش، كأنه يقول لهم غشينا العدو تجمعوا سأخبركم بشيء، يا صباحا، وهو على الصفا على جبل الصفا. فاجتمعت إليه قريش، جاءوا من كل بيت ومن كل طريق، تجمعوا عند الصفا. قالوا ما لك ما لك يا محمد؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم، يعني أخبروني ما هو موقفكم، ما هو ردكم، لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ يعني لو أخبرتكم أن العدو يأتيكم صباحا يهجم عليكم، يغير عليكم العدو، يخشاكم العدو يهجم عليكم صباحا أو مساء، لو أخبرتكم بهذا تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك، لأنهم لم يعلموا عنه كذبا صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق صادق الأمين، هكذا عرفوه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، فهو الصادق الأمين. ولذلك هنا قال لو أخبرتكم تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني أنذركم لأن قدامكم بين يديكم، قدامكم أمامكم، إذا لم تؤمنوا بي عذاب شديد، ينتظركم عذاب شديد إذا لم تؤمنوا بي، أنذركم. وهذا هو الشاهد من تبويب البخاري رحمه الله عندما أتى بهذه الآية 43 من سورة سبأ، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريشا وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالآية جاءت مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، وعندما قال هذه المقولة لهم فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، تبا يعني خسارة لك. هكذا أبو لهب يقول، ولا شك أن أبا لهب من أهل النار،